واستدل بحديث ان في جماعه جم للنبي والحديث صحيح وقالوا له يا رسول الله يعني احنا هندخل الاسلام بس لن نجاهد ولن نزكي، يبقى لا جهاد لان احنا ناس جبناء ما بنقدرش نجاهد بنخاف على نفسنا، والزكاة احنا ناس بخلة مش هنقدر نطلع زكاة. فقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل النبي قال لهم سيجاهدون ويتصدقون. اصبروا بس عليهم واحدة واحدة، هم ما يدخلوا ويحسن الإسلام في قلوبهم ويشعروا بعظمة الإسلام وطعم الصلاة، شوفوهم بقى هيبقوا أحسن منكم بعد كده. سيجاهدون ويتصدقون. فالإسلام ما بيقولش لا أبيض لا أسود، لا، امشي مع الناس بمراحل التدرج، امشي مع الناس خطوة خطوة. الله يبارك فيه. وقضية التأليف ايه؟ المؤلفة قلوبهم لتأليف قلوبهم ولجذبهم إلى الإسلام. فطبعا هو الأخ اللي بيبقى عايز الأبيض الأسود هو بيبقى احنا ما بننسيش بالظن، هو بيبقى يعني فهمه قاصر للإسلام، ودايما الإنسان لما بيكون بيلتزم جديد بيبقى عنده حمية زايدة عن الحد، فعايد الناس كلها تبقى زيه وعايد الناس تبقى كلها زي أبو بكر وعمر. لكن كونك تريد أن تنسخ من نفسك صورا متعددة هذا مستحيل. إن كنت عايز تخلي الناس كلها نسخ منك يبقى أنت بتطلب المستحيل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا على صورة واحدة. فإيمان أبو بكر ليس كإيمان عمر، صح ولا مصح؟ وإيمان عمر ليس كإيمان عثمان، وإيمان عثمان ليس كإيمان علي. منهم من كان يصلي القيام، كان يصلي من العشاء إلى الفجر، ومنهم من كان يوتر بركعة، ومنهم من كان يوتر بثلاث، ومنهم من كان لا يصوم إلى رمضان، ومنهم من كان يصوم العام يريد أن يصوم الدهر كله. فالإيمان متفاوت حتى عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أخواني تعوا ما أقول وتعرفوا الدروس دي عشان تنفعنا في حياتنا العملية، لأن الأيام اللي جاية بقى مش عايزة نوم، مش عايزة نوم، فوقه بقى عايزين نصحى، دي فرصتنا وجات لنا، عايزين نشتغل، عايزين نجتهد، عايزين نخدم ديننا، عايزين نتحرك. اللي عايز يثبت وجوده يثبت وجوده دلوقتي، اللي عايز يشتغل عامل عند ربنا يسجل اسمه من دلوقتي، هي دي الفرصة بقى الوحيدة. إنما يعني الدرس الخامس عودة العزة والإباء والكرامة. عودة العزة والإباء والكرامة إلى الناس بعد الرضا بالذل والمهانة. دي مكسب ولا مش مكسب؟ منحة ولا مش منحة؟ في ناس مش شايفة ان في منح خالص، شايفينها كلها محة. يرحمك الله. يعني بالله عليكم ما تجاملونيش، لا تجاملون، انا انتم عارفين ان احنا اخوة كلنا متحابين، وانا زي ما قلت لكم انا ما جلست بينكم معلما، إنما أنا يعني قاعد ما بينكم يعني محبا لكم في الله عز وجل. الكلام اللي أنا بقوله دي أنتوا شايفينه في أرض الواقع ولا لا؟ أنا شايفه لوحدي، ما يمكن أنا اللي شايفه لوحدي مثلا، يعني ما هو ممكن يكون أنا شايفه لوحدي وأنتوا مش شايفين، فيعني لا تجاملوني. ممكن يكون أنا بحلم مثلا أو شفت الدروس دي في المنح دي في المنام. الله يبارك جزاكم الله خير. الدرس السادس معرفة الناس لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معرفة الناس لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصدع بكلمة الحق. والصدع بكلمة الحق. صدع، فصدع بما تؤمر، يعني قول كلمة الحق بشدة وبجرأة ولا تخف ولا تخشى في الله لومة لائم. بعد ظهور الثمرة، يعني الناس لما جربت بقى ولقت فيه ثمرة اعملوا وبدأ فيه تغيير، لا شيل دي وتشال وحط دي، ناس بدأت ايه تعرف إن لها وجود وإن الجرأة والشجاعة لكن بضوابط وبشروط وبنظام لها ثمرة ولها فائدة.

وخلاص عدي. بس انا بوضح لكم من الناحية الفقهية على سبيل الاختصار عشان نعرف ان المسألة كله برمتها اجتهادية وليست نصية، لان في ناس تعصبت قوي قوي قوي قوي قوي وقالوا ان ده خروج على الحكام وحرام، وهؤلاء الذين ماتوا في عصاه ومجرمون ومفسدون، وناس قالوا ده ابطال وشهداء، وناس قالوا هذا جائز، وناس قالوا ليس بخروج. فمش عارف بقى انتوا ايه رايكم، امل لكم المساله كده باختصار ولا اوضح لكم باختصار ولا ايه؟ وضحنا باختصار. ايه رايك؟ وضحنا باختصار. ها الله المستعان. عندكم استعداد تكتبوا يعني؟ ماشي اكتبوا معنا حتى لو خدنا ربع ساعه ولا ساعه بعد العشاء بعد المغرب، مش مشكله. وان شاء الله بقى كل ما اجي هنرجع نرجع درسنا بقى الفقهي عشان نكمل كتاب الوجيز، وهندخل معانا كتاب يا ريت تجهزوه من دلوقتي اسمه 200 سؤال وجواب في العقيده. 200 سؤال وجواب في العقيده للشيخ، 200 سؤال وجواب. لا هاتوا بقى طبعا مفروضه شويه كبير، اه الصغير ده بس هاتوا طبعا كبيره كده، يعني هو عظيم قوي قوي قوي ملخص. ماشي. ده مين الشيخ الحافظ الحكمي اللي هو صاحب كتاب معارج القبول لخصه في هذا الكتاب. اكتب بقى معايا حكم الاحداث التي حدثت، بس يا ريت تشفوا ايديكم شويه معايا في الكتاب، وبعدين ابقى ابيض بعد كده، يعني اكتب كده ايه نعكش نعكش وبعدين يبقى انظم بعد كده. في هذه المسألة ثلاثة مذاهب لأهل السنة، لأهل السنة المعاصرين. أنا بقول لي مين؟ لا لأهل السنة، يعني كل الثلاث مذاهب لمين؟ لأهل السنة، عشان تعرفوا أن كل اللي اتكلموا مختلفوا أهل سنة، يعني هم في النهاية في البداية والنهاية أهل إيه؟ أهل سنة. أهل سنة مش قضية مسلمين وغير مسلمين، احنا بنتكلم عن أهل السنة عشان يعني البعض فكر إن اللي خلفهم مبتدع أو ضال فبنعرفه إنه أهل سنة. حكم المسألة اللي هي يعني هل اللي حدث ده؟ مش حدث يعني مظاهرات. لا لا مش مظاهرات، اللي بيشتهد لأسف والأخطاء الأدلة يطبق على دي، يطبق على المسألة دي، يعني مسألة إن اللي اجتهد لأجل الله يبارك فيك. يعني أهل السنة كلهم اختلفوا، اللي هم اختلفوا الخلاف سائغ. أنا كنت درست لكم الخلاف السائغ وغير السائغ قبل كده، ومدي للأخ موسى أنت جبت معك نسخ، مين اللي ما معهوش نسخة من أنواع الخلاف؟ طب وضع أخ موسى على اللي ما معهوش، اللي عنده النسخة للأخ محمد عبد الحكيم كان يداله نسخة ما ياخدش نسخة. هو الحديث الثالث مدخل فيه أنواع الخلاف وكيفية التعامل مع الخلاف، وأنا أول ما بدأت معاكم بدأت معاكم بأنواع إيه؟ عشان عامل حساب النقطة دي عشان تعرفوا. لكن المشكلة إن إحنا وقت الأزمة بننسى العلم، تلاقي واحد من أهل السنة طالع يقول لك لا ده خروج على الحكام، والتانيين أهل بدع وأهل ضلال، ويشنع على أخوه لدرجة أن منهم من يدعو على مثلا يدعو على الشيخ حسان على المنبر ويقول أسأل الله أن يعامله بعدله لا بفضل ولا حول ولا قوة. أنا شيخة موضوع الظاهرات أنا سألت أنا من خوارج. الله المستعان. ما أنا عايز أمليكوا بعضك عشان نجمع بقى. قال لي إخواني ما تجدد. لما قال لي خارج. طيب بس. لا وزع وزع بس عليك. كان ما في الله إخواننا عشان نكتب بسرعة كده اكتب. وقبل الحديث عن المذاهب لا بد وأن نعلم، وقبل الحديث عن المذاهب الثلاثة لا بد وأن نعلم. أنا همليكوا كله كده على بعضه الأول بدون ما أشرح وبعد كده نوضح، بس اكتبوا معايا كده بسرعة. لا بد وأن نعلم أن أهل السنة جميعا يعرفون حرمة الخروج على الأمراء